طب ما كنت رجاله مش تخليك راجل بقى كده وكده. اللي مسك السبع بقى والسبع هاي كده وبتاع وهو عارف ايه، جاب الحتة الحديدة ووقفها زي الحربة كده وخلى السبع يفتح بقه ايه، وبعدين ايه حط ايده، السبع مش قادر ايه يضم الفكين علشان يقطع ايده، لان الشوكتين شوكة تحت في الفك الاسفل وشوكة في الفك الاحد، يعمل كده بيتعب نفسه. قعد بقى ايه يتملمس، كل ما يتملمس ونقول له خليك سبع بقى انت يعني. انت مش كنت عامل سبع، خليك سبع اهو، هو اذا هم يشعرون ايه اللي خلاكم كده؟ ليه ما انتوا كنتوا عاملين فتوات، جيتوا ليه تشعروا كده؟ ده كان اقل المبادئ ان هو تجلدي للشامتين وليهم اني لريب الدهر لا اتضعضعه، يعني تتجلد شويه كده. قال لك انا هخدع نفسي بقى، من هموت وانا بعد إذا هم إيه يجأرون أن يصرخون بصوت يطلبون فيه المغيث والإيه والمنجي من المهلك.